ثم قال الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند الأثر السابع أو الثامن والأربعين بعد السبعمائة. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم وأبو العباس الدمشقي قال سمعت الأوزاعية عن القاسم بن مخيمرة أحد أئمة التابعين رحمه الله تعالى الشاميين قال: أضاء المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. وهذا فيه تكفير لتارك الصلاة صريح. قال المصنف: حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا وكيع وعبد الرحمن، وكيع هو ابن الجراح عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان هو الثوري، عن عاصم بن أبي بهدلة بن أبي النجود أو بهدلة، عن زر وابن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد كوفي صحيح رضي الله عنه، قال: من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له. قال: حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعيد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: تركها أي الصلاة كفر أو الكفر، تركها الكفر. قال الثابت عن عبد الله بن مسعود من وجوه متنوعة. نقرأ كلاما مهما جدا تأصيليا للإمام إسحاق بن راهوية في هذه المسألة، يعني مسألة تارك الصلاة، وهذا الكلام كلام جامع في المسألة، أورده المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وإسحاق شيخه سمعه منه مباشرة. قال المروزي: سمعت إسحاق يقول، يعني ابن راهوي رحمه الله، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، يعني الحديث تقدمت. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. هنا إسحاق يحكي الإجماع، وهنا تفهم أنه مثل إسحاق لم يحكي الإجماع، وإسحاق هذا من الناس لأنهم دراسة دي مذهب الناس على طبقات العلم، الصحابة والتابعين ولو دراية وتوسع، وليس وحده حكى الإجماع، حكاه جماعة من التابعين، حكاه الصحابة نفسهم، حكى جابر الإجماع الصحابة كفر تارك الصلاة، حكى من التابعين الحسن البصري وعبد الله بن شقيق العقيلي وغيرهم، وقال عمر في المنبر لحظة في الإسلام من ترك الصلاة ولم ينكر عليه أحد. فالإجماعات فيه كثيرة جدا. يعني المقصود أنه لما يحكي الإجماع فيأتي اليوم صورتنا الصورة المعاصرة هي عكس القضية، يحكى أن جمهور العلماء ورواية عن أحمد أنه تارك الصلاة ليس كافر، ومشهور مذهب أحمد أنه كافر، ومعتمد المذهب عند أحمد يكفر إذا استتابه القاضي. شوفوا نضيق المسألة، يعني صار مشهور المذهب أنه أحمد عنده روايتين يقولون رواية التكفير وعدم التكفير، وهذا من سوء فهم أبي يعلى ومطلع على كثير ممن تأخر. بعدين ماذا قالوا؟ ترى هذا معتمد المذهب الحنبلي متأخرين، يعني في الزاد والمقنع والمنتهى وغاية المنتهى والإنصاف. أتدرون متى يكفر تارك الصلاة؟ عند متأخر الحنابلة إذا استجابه القاضي، يعني إذا ترك صلاتك ليس كافر، لكن إذا استجابه القاضي يقول له تعالى فلان تصلي لما تصلي، قل يا جماعة أنا ما متهاون أقر بالوجوبك ما صلي، قل طيب إذا استجابه القاضي فلم يتوب هنا يكون كافر، يقتل كافرا. طبعا هذه الصورة حقيقة أنه يقتل كافرا، يعني يختار السيف، هذه صورة حتى يعني كما قلنا ما يعني أظهر صورة يعني أنه هذا كافر في مسألة الإرجاء كما سيأتي في كلام إسحاق. فالمقصود أنه طريقة حكاية المذاهب دخلتها التحريف والتبديل كما دخل كما يدخل في الأوهام أو خلينا نقول أوهام وأخطاء كما تقع في بعض حروف الحديث ياهي من راوي أو نحو ذلك. كذلك المذاهب ترى نفس الباب تحكى به فقد يقع فيه أوهام تقع فيه أشياء ياهي من الناس حكاياتها يعني. طيب قال وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر الآن إسحاق بعد ما بين أنه كافر حيبين متى يكفر هي مسألة مهمة بعد الإجماع أنه كافر طيب متى يكفر قال وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس يعني أخر الظهر لو أنه ترك الظهر إلى أن غربت الشمس هذا أخرج الوقت هذا كفر والمغرب إلى طلوع الفجر يعني المغرب مع العشاء طبعا إذا طلع الفجر خرج وقتهما بالكلية وإنما قال يقول إسحاق جعل آخر أوقات الصلاة ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وفي السفر فصلى إحداهما في وقت أخرى يعني على جهة التوسعة كأنه إسحاق يدفع الشبهة الآن يقول لك هذا ممكن يجمع صلاتين في وقت واحد وقع في كبيرة من الكبائر واضح بإخراج الأخرى طبعا كله في العمد فيقول لك هذا ممكن تكون في شبهة شبهة الوقت يعني لم يتحقق خروج الوقت متيقنا فلذلك قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة ومزدلفة في السفر فصلى إحداهما في وقت الأخرى فلما يقول إسحاق جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأولى منهم وقتا للأخرى في حال والأخرى وقتا للأولى في حال صار وقتاهما وقتا واحدا في حال العذر كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل أن تصلي المغرب والعشاء طبعا هو كلام إسحاق حيث تحقيق الوقت في المعذور كلام صواب وهذا الذي أفتى به عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما ولا يعلم لهما مخالف في من أفتوا في المعذور في النائم في الحائض إذا طهرت في المسافر لكن نحن ليس كلامنا في هذا لذلك قلنا تحقق تارك الصلاة بأن يكون بلا عذر أي بلا عذر شرعي ولا فيه تأويل وجه تأويل يعني وجه تأويل يدفع التكفير وإن كان غير صحيح لكن واحد ما عنده ولا عذر إلا ترك الصلاة إلا التكاسل هذا عذره كسلان يحب ينام متهاون عنده فيلم يحب يكمله للأخير ماتش كرة قدم يكمل مباراة كرة قدم يحب يكملها للأخير هكذا ما إنسان صلاة بعدين أصلي هذا الذي نتكلم عنه لا هو حائض لا هو حائض ولا هو نائم ولا هو يعني مسافر ولا هو متأول عنده شيء ولا أي شيء مذهبه فقط التهاون جائز هذا الذي نتكلم عنه لذلك ذكرت لك أن الصواب أن من ترك صلاة واحدة هذا طبعا محتمل في مذهب أهل السنة الخلاف لكن الذي يظهر الله عنه أن من ترك صلاة واحدة بهذا كان يفتي وكيع وحماد بن زيد وجماعة ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر يكفر وهذا مقتضى ما جاء أثر صحابة أما ما جاء في الجمع وكذا وشبهة الجمع هذه في المعذورين أما هذا لا ليس له عذر أبدا ثم قال إسحاق بعد ذلك ومما أجمع إذا واحد من الجماعة تتحسس يحط سماعة يعني ينصرف هنقرأ كلام شديد شوي قال ومما أجمع على تكفيره كما حكم وحكم عليه كما حكم على الجاحد يا الله الله يستر يدخش واحد ولا فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قولا من غير تقية ولا خوف شوف سياق واحد كله في باب المقر الكافر ألا ترى إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى العربية ثم قال له أحسنت قال ولا أجملت فغضب أصحابه رضي الله عنهم حتى هموا بقتله فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف وقال للأعراب تأتينا فجاءه في بيته فأعطاه وزن ثم قال له أحسنت قال إي والله وأجملت فجزاك الله من أهل وعشرة خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مثلي ومثل هذا ومثلكم كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أعلم بها وأرفق. فأخذ من ثمام الأرض شيئا ثم جاءها ببين يديها فجعل يقول لها: هوى هوى، فجاءت فاستناخت بين يديه فشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو أطعتكم حين قال هذا ما قال فقتلته دخل النار. قال إسحاق رحمه الله: أخبرني بذلك عدة منهم، إبراهيم بن الحكم بن أبان عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق: ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل من كان كفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره، كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي وقوله لأصحابه: إني لو قتلته حين قال ما قال دخل النار، دل أن نبوته على قوله يصير به كافرا، وإن كل من كفر فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك، ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان، وذلك أنهم لم يكن جاحدا. أو إسحاق يقول لك ليس جاحد، فكذلك تارك الصلاة. شوف الكذلك الآن، يقول لك إسحاق: أي واحد يكفر من باب يرجع منه، يعني واحد كفر من جهة رد شيء في الشرع ولم يكن جاحدا، لا نقول له رجع من باب آخر، ترجع من بما رددته، فإذا رد مثل قال أنا لا أقبل تحريم الخمر يرجع بالإقرار بالخمر والرضا بذلك، فهذا معلوم. يقول: فكذلك تارك الصلاة يدعى إلى الصلاة فإذا ندم ورجع زال عنه الكفر. إذا ندم وراجع يعني صلى. قال إسحاق: وكل شيء من الوقيعة في الله عز وجل أو في شيء أنزله الله تعالى على أنبيائه فهو كفر يخرجه من إيمانه وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله تعالى. هنا إسحاق يضرب أمثلة على أن المقر يكفر ولو لم يكن جاحدا. أضرب مثال مسألة الرد وقتل الأنبياء يعني على قتلهم الواقعه فيما أنزل الله أو في الله ليسب، كل هذا إنسان يكفر لو كان مقر بكل ما أنزل الله تعالى. قال إسحاق: وقد جعلوا، هذا كلام أهل القبلة طبعا، للصلاة من بين سائر الشرائع كالإقرار بالإيمان لمن يعرف إقراره، يعني أن الصلاة جعلوها مثل التوحيد نطق الشهادة، وذلك أنهم بأجمعهم يعني أجمعوا قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه مصليا الصلاة في وقتها حتى صلى صلواته ثم مات ولم يعلم منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بحكم الإيمان. يعني هذه مسألة طبعا محل الإجماع فيها في التأصيل، لكن تفاصيل اختلفوا، لأن الشافعي يفرق من مصلي في دار الحرب من دار الإسلام، وهذا التفريق حقيقة ضعيف، والذي عليه أكثر وعامة الفقهاء هو التسوية، من صلى في دار الحرب فهو مسلم، يعني ممن عرف بالكفر، يعني نقول من عرف بالكفر، كفر يعني الأصل هنا، يعني عرف باليهودية، عرف بالنصرانية، عرف بالبوذية، عرف بالمجوسية، هذا الأصل، لكن واحد عرف بالرفض، أو عرف بالتجهم، هذا إذا صلى لا يحكم له بالإسلام، انتبه، أو عرف بسب الله، أو بأي زندقة يتدين بها أو وقع فيها، هذا لا يرجع بمجرد صلاته، وإنما رجوعه البراءة مما فعل، البراءة من دينه إن كان رافضية، والبراءة من أهل دينه إن كان جهميا، إن كان زنديقا، علمانيا، ديمقراطيا، أي ملة من ملة الكفر ينتسب يفعلها وهو ينتسب للإسلام فدينه البراءة، يختلف من خلطوش لا نخلط الأوراق. واضح؟ اليوم بعض الناس يقول لك إذا رأيت الرافض يصلي مسلم، يا رجل يصلي صلاة أهل السنة يعني الرافض يعني في كربلاء ولا في غيره، إذا رأيت يصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين يصلي يعني صلاة أهل السنة، قل كذا يحكم له بالإسلام يا عبد الله، ويجيب لك إجماع إسحاق. لا، إسحاق لا يتكلم عن العرف بالكفر يعني عرف بالردة أو الزنديق، ولا يتكلم عن هذا، وإنما يتكلم لك عن من عرف بالكفر يعني كفر الملة، شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال السدي: تقول اليهودي ما أنت، يقول لك يهودي هذه ملته، النصراني ما أنت، يقول لك نصراني، العرب يقول لك مشرك، قال ولا يقول ذلك إلا العرب، فما يعرفون أنفسهم. طيب، الشاهد يقول ولم يحكموا له في صوم رمضان، يعني لو واحد صام رمضان من أهل الملل لا يدخل في الإسلام بمجرد الصوم، ولا في الزكاة ولا في الإحرام بالحج، يعني مجرد أنه يلبس الإحرام مثل بمثل ذلك. طبعا هو ابن قدامة قال لأن هذه شعائر مشتركة فعل المسلم الكافر، يعني مثلا صوم رمضان في أديان موجود، الصوم عند اليهود موجود، عند النصارى موجود، يعني الصوم كصوم كشعيرة يعني موجود، الزكاة الصدقة موجودة، الإحرام بالحج يحجوا موجود، والعرب في الجاهلية كانوا يحجوا. فإذا قال هذه لم تكن علامات فارقة، لكن العلامة الفارقة هي الصلاة بالنسبة لأهل الملل، الصلاة علامة فارقة لا توجد هذه الصلاة بهيئتها إلا في أهل الإسلام. وإذا قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه فارق بيننا وبين ملل الشرك الصلاة. قال فمن كان موقع الصلاة من بين سائر الفرائض عنده كذلك أن يصير الكافر، طبعا المرجئة يلزمهم هذا، حتى أحمد في السنة الخلال ألزمه في أنه ممكن واحد في دار الحرب يقول يصلي، يرونه يصلي، يعني يهودي يصلي، قال لم نسمع منه لا إله إلا الله، وأنت تقول الإيمان قوي، إحنا رأينا منه عمل الجوارح ويحكم عليه بالإيمان، المرجئة يحكم له بالإيمان لكن لم ترى منه قول اللسان، وهذا ينقض قولهم، كان أحمد يلزمهم بهذا. إسحاق فعل نفس الأمر يلزمهم بذلك، يقول لهم إذا كان أنتم أجمعتم أن الصلاة صارت مثل نطق بالتوحيد، مثل ما ينطق واحد بالتوحيد يدخل في الإسلام من هؤلاء، مثل ما أنه يصلي يدخل في الإسلام من حيث الأصل، يقول إسحاق فمن كان موقع الصلاة بين الفرائض عنده كذلك أن يصير الكافر يهودي ومصراني وغيره بصلاة خارجا من كفره، ثم لم يرى يعني بعد ذلك ولم يرى المؤمن بتركه صلوات عمره كافرا إذا لم يجحد بها فقد أخطأ وصار ناقضا لقوله بقوله. ونقش المرجع يقول هذا نقش المرجع، وهذه يؤكد لك الذي لا يكفر تلك الصلاة عمره مرجي من المرجع. قل لهم إسحاق أنتم قلتم من صلى مسلم أدخلتم الكافر في الإيمان ولم تسمعوا منه شهادة التوحيد بالصلاة، ثم المؤمن اللي هو صلى بعد ترك الصلاة يدخل بها الكافر الإسلام ودخلته أدخلته لم تروا بتركه الصلاة عمره وكفر، قال نقضتم قولكم بقولكم لأنكم رتبتوا على ذلك الجحود. ثم قال رحمه الله واحتجوا، بماذا احتجوا المرجع؟ وهذا نفس احتجاجات المرجع الذين لو كفر تارك الصلاة، قال واحتجوا أي المرجع بقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أئمة يؤخرون الصلاة عن ميقاتها حتى يخنقونها إلى شرق الموجة، فمن أدرك ذلك فليصلي الصلاة لوقتها ويجعل صلاته معهم سبحة، يعني نافية. قالوا ركزوا استدلالهم هنا، لو كان القوم بتضييعهم الوقت كافرا، لو كان القوم بتضييعهم الوقت كفار يعني، لم يجز للمقتدي أن يقتدي بهم لأنهم كفار، وإن كان متطوعا إذا كان الإمام كافرا، يعني حتى لو تصلي وراء إمام وانت متنفل تراها سبحة لا يجوز أن تقتدي بكافر. إسحاق هنا قبل ما نأتي لابد تفهم نقطة، تعمدت أقرأ هذا النقل لأنه قليل من قرأه بتمامه، هو مليء بالنفائس والضرر في تقريرات عقيدة أهل السنة عمليا، هذا النص في تعظيم قدر الصلاة، على أن هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق أحسن. يعني هنا إسحاق ذكر الحديث، هذا الحديث يستدل به طائفتان، تستدل به المرجئة في عدم تكفير تارك الصلاة مطلقا، يقول لك هذا الولاة تخرج الوقت الصلاة وما كفر، والنبي قال صلوا معهم صلى الله عليه وسلم، صلي في بيتك في الوقت روح صلي معهم صبح، قل لو كانوا كفار لا يجوز لك أن تقتدي بهم لا في فرض ولا نفل، إذن احتجاج المرجع سيجيب عن إسحاق. ويحتج به من أهل الحديث من يرى عدم التكفير بالصلاة الواحدة، يقول لك لابد يترك الظهر العصر كما ذكر إسحاق، لماذا؟ يقول لك هؤلاء الولاة تخرجوا، لأنه هو لما يخنق الصلاة إلى شرق الموجة مثلا حيخنق الظهر حتى يدخل العصر وبعد العصر حتى تكاد تغرب الشمس، هذا خنق الصلاة من بعد يصلي الظهر والعصر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم صلوا في بيوتكم صلاة في وقتها ثم اذهبوا وصلوا معه. طبعا هذا أورده الإمام أحمد على أحمد بن زيد لما ذكر له قوله في أن هذا الحديث يرد على من يكفر بالصلاة الواحدة. نحن سنناقش الشق الأول تاع المرجئة الآن الذين يستدلون بالحديث على عدم تكفير تلك الصلاة ظهرا أو مطلقا. قال إسحاق ركز، قالوا أي المرجع لو كان القوم بتضييعهم الوقت كافرا على كفارا الله أعلم لم يجوز للمقتدي أن يقتدي بهم وإن كان المتطوع إذا كان الإمام كافرا. وقالوا ركز ليه، هذا يدل على أن ترك الجحود، قال المراد الترك الوارد في حديث من تركها أي جحد. لماذا؟ لأن الأئمة هؤلاء خرجوا الوقت وتركوا، ضيعوا المواقيت وخرجوا وقت الصلاة وما كفروا. الآن سيأتي جواب إسحاق. قال إسحاق قال وأخطأ التأويل. وش نذكركم يا جماعة؟ هذا الجماعة يقول لك من لي كفر تلك صلاته وكفر، هذا خطأ مخطئ، يعني هم متأول، تأويل فاسد لكنه متأول. تأويل هذا تأويل أهل البدع على درجة من التأويل خلاف الإجماع. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له جحد قال لا نعرفه. إذا إجماع أهل السنة على أن من تركها الترك، إجماع أهل السنة يعني من خالفه لم يخالف إجماع أهل القبلة، خالف إجماع أهل السنة، ولذلك هو الأصل في المرجع. فهمت القصة هذه؟ هذه دقيقة مهمة. إذا قال أخطأ التأويل، تأويل خطأ، لأن يقول إسحاق لأن الأئمة لم يؤخروا الجمعة إلى غروب الشمس، يعني لم يخرجوا الجمعة اليوم فوق الظهر، لم يخرجوها إلى أن غربت الشمس، إنما كانوا يؤخرونها عن أول الوقت. يتكلم إسحاق ركز، يعني سيعطي أنه أصلا والتأخير كان تأويل فاسد بينهم. ويقرؤون كتبهم، كتب الأولاة لما تأتيهم يقرؤ على الناس يضيعوا الوقت، ويدعوا يعني يزعمون ويظنون في ذلك أنهم مشغولون بأمر الأمة. ركز، إذن هو عذر لهم فيه تأويل فاسد، وأن ذلك عذر لهم فهم متأولون وليس في تأخير الأئمة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنهم كانوا يؤخرونها إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، إنما كانوا يؤخرونها عن الوقت الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولا ينبغي لأحد أن يكفر أحدا بترك الصلاة حتى يصير الترك إلى ما وصفنا من غروب الشمس وطلوع الفجر، لأن ما دونهما مختلف فيه. إسحاق ماذا قال؟ مختلف فيه. ولا يجوز التكفير إلا بإجماع أهل العلم على ذهاب الوقت. طبعا إجماع أهل العلم على ذهاب الوقت وليس على عدم التكفير بما دون ذلك. هنا نقول، قل واحد طيب هذا الدليل، الآن هؤلاء الأئمة تركوا الظهر إلى العصر وهذا بصلاة واحدة، لماذا لم يكفروا؟ نقول لم يكفروا لأن عندهم تأويل، وكلامنا في من لا تأويل له إلا الكسل، هذا عذره. ليش فلان ما صلى الظهر؟ كسلان. ليش فلان ما صلى الفجر في وقته؟ مرتب المنبه على 10 صباحا، هذا ما عذره. عنده كتب ستأتي في المنام سيقرأ على الأمة ولا هو بلاء في الأمة؟ هذا السؤال يا جماعة. لذلك إذا ما عنده تأويل ما يتقاس على الأئمة هذا البحث. ولذلك أنا أقول مسألة محتملة بين الحديث، لكن الذي تذهب إليه نفسي وتسكن هو التكفير بالصلاة واحدة والله أعلم. ثم قال إسحاق واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان في نفسه خيرا من آدم عليه الصلاة والسلام، فاستكبر عن السجود لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالنار أقوى من الطين، فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره ولا جحد السجود، فصار كافرا بترك أمر الله تعالى واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له، ولم يكن تركه استنكافا عن الله يعني يستكبر على الله ولا جحودا منه لأمره. قال إسحاق فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذا، يعني قالوا إذا كان إبليس ترك السجود لمخلوق كفر فكيف بتارك السجود لله؟ قالوا ركز، تارك السجود لله تعالى وقد افترضه عليه عمدا، وإن كان مقرا بوجوبه أعظم معصية من إبليس في ترك السجود لآدم، لأن الله تعالى افترض الصلوات على عباده اختصها لنفسه فأمرهم بالخضوع لهم بها دون خلقه، فتارك الصلاة أعظم معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عليه السلام. فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة فصار بذلك كافرا، فكذلك تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال إسحاق وقد كفي أهل العلم مؤنة القياس، يعني هذا القياس يقصد الاستدلال أو مقايسة على إبليس كفينا مؤنتها. لماذا؟ قال في هذا عن ما سن لهم النبي، النبي عليه الصلاة والسلام افتان فتوى واضح في كفره، والخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم من بعده جعلوا حكم تارك الصلاة عمدا حكم الكافر. قال إسحاق وقد قال قوم، وركز لي في النقطة التي قال قوم، وقد قال قوم من أهل العلم أن من سبيل العلم إذا ترك الرجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى يموت على تركها، فحينئذ تبين كفره. يعني هذا ماذا قالوا؟ هذا لم يقولوا ترك الجحود، قالوا لا، قالوا نحن هذا اللي يترك الصلاة نرقبه، لم يصلي لم يصلي لم يصلي فمات على الترك، مات وتوفي فلان ترك صلاة، فلما مات تبين كفره، لأن إبليس لم يسجد لله السجدة التي أمره بها بعد تركه إياه، فكذلك تارك صلاة إذا ثبت على تركه حتى يموت يعني لم يرجع، هنا قالوا نتحقق فيه الكفر. قال إسحاق ركز ليه، وهذا القول مع أنه كفر تارك صلاة لكن كفره بالموت على ترك الصلاة، قال وهذا القول قريب من قول الطائفة التي رأت ترك الجحد. شوف إنصاف العلماء وتدقيقهم في المقالات، هذا نص اقرأه وكرره مع نفسك، تتربى منه في أمور كثيرة جدا، أنا يضيق عني الوقت أنا أقول لك كل ما فيه من ضرر وفوائد ونكات ولطائف وكل شيء من الخير إن شاء الله. وهذا القول قريب من قول الطائفة التي رأت ترك الجحد يوم المرجع، وكيف يتربص بشيء يكون به كافرا بعد زمان ولا يتبين كفره إلا بموته، فلئن كان كافرا بتركها فقد كفر حين تركها، وإلا فإن الموت لا يحقق لأحد كفرا ولا إيمانا إلا ما تقدم من فعله. قال ويلزم قائل هذا أن قد قاد كلامه قولا قبيحا أن يقول إن إبليس لو سجد السجدة التي تركها قبل أن يلقى الله أنه لم يزل مؤمنا من حين ترك السجود إلى أن سجد وندم، فليس هذا بقول، أن قاد كلامه يقصد لازم قوله يعني. قال إسحاق وهذا إنما احتجه كنحو من رأى ترك الجحود، احتج لنفسه أن إبليس ترك السجود لآدم تكبرا عن السجود الذي أمره الله تعالى، والتكبر عن أمر الله تعالى رد على الله، فمن تكبر عن أمر الله وصغر فقد جحده، فإنما يكفر تارك الصلاة عمدا إذا ترك على هذه الجهة، على جهة التصغير يعني الاستهانة على التصغير لأمر الله تعالى، هذا كل كلام المرجع والتكبر عنه. ثم قال هنا المروزي قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمدا، وحكينا جملة ما احتجوا به، حكينا جملة ما احتجوا به إلى آخر ما ذكره في ذلك أي إسحاق في المسألة. حقيقة كلام إسحاق رحمه الله تعالى ذكر في إجماع تكفير تارك الصلاة، وذكر في ماذا؟ وذكر في متى يكفر، ومناقشة أقوال المرجع سواء في مذهب الشاذ الذين قالوا لابد أن يموت على ذلك أو الذين قالوا بالجحود. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيرا.